بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحيي الإخوة المستمعين والمستمعات بتحية أهل الجنة يوم يلقونه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية نعيش فيها مع قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل مع الخالق سبحانه وتعالى، وأيضا في التعامل مع الخلق. هي قاعدة تمثل سفينة من سفن النجاة وركنا من أركان الحياة الاجتماعية، وهي لمن اهتدى بهديها علامة خير وبرهان على سمو الهمة ودليل على كمال العقل. تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الإخوة، إن هذه القاعدة المحكمة جاءت تعقيبا على قصة جهاد طويل وبلاء كبير في خدمة هذا الدين والذب عن حياضه قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وذلك في خاتمة سورة التوبة التي هي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي لقد تاب الله أيضا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والمعنى باختصار: أيها المؤمنون، انظروا، فهؤلاء الذين تاب الله عليهم وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ثم الثلاثة الذين خلفوا هم أئمة الصادقين، فاقتدوا بهم. وأنت أيها المبارك، إذا تأملت مجيء هذه القاعدة القرآنية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بعد هذه الآيات، أدركت أن الصدق أعم من أن يختصر في الصدق في الأقوال فحسب، بل هو الصدق في الأقوال والصدق في الأفعال والصدق في الأحوال الذي كان يتمثله نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته كلها قبل البعثة وبعدها. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالصدق في مراحل حياته كلها ومنها ما قبل البعثة، استدل بعض العقلاء من المشركين على أنه صادق في نبوته، فقال: لم يكن هذا الرجل ليكذب على الله وهو لا يكذب على الناس. أيها الإخوة المستمعون، كثير من الناس حينما يسمع هذه القاعدة القرآنية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لا ينصرف ذهنه إلا للصدق في الأقوال فحسب، وهذا في الحقيقة تقصير في فهم هذه القاعدة. وإلا لو تأمل الإنسان سياقها لعلم أنها تشمل جميع الأقوال والأفعال والأحوال كما تقدم آنفا. يا أهل القرآن، إن للصدق آثارا حميدة وعوائد جليلة، وهو دليل على رجحان العقل وحسن السيرة ونقاء السريرة. ولو لم يكن للصدق من آثار إلا سلامته من رجس الكذب ومخالفة المروءة والتشبه بالمنافقين، فضلا عما يكسبه الصدق من عزة وشجاعة تورثه كرامة وعزة نفس وهيبة جناب. ومن تأمل في قصة الثلاثة الذين خلفوا أدرك حلاوة الصدق ومرارة الكذب ولو بعد حين. ومن تأمل أيضا في الآيات الواردة في مدح الصدق والصادقين والثناء عليهم وجد عجبا عجابا. ولو أخذت في سرد الآيات الواردة فيه سردا فقط لانقضى وقتنا قبل أن تنقضي الآيات، ولكن حسبي في مثل هذه العجالة أن أشير إلى جملة من آثار الصدق التي دل عليها القرآن الكريم. أيها الإخوة، لو لم يكن للصادق من فضل وكرامة إلا أنه متشبه بخيرة الخلق وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين أثنى الله عليهم في غير ما آية بالصدق في الوعد والحديث. كذلك أيضا من بركة الصدق على أهله أن الله عز وجل ييسر للصادقين من يدافع عنهم، حتى إنه قد يدافع عنهم من هم في درجة خصومهم. تأمل أخي وتأمل أختي في قول الله عز وجل عن امرأة العزيز حينما وقع منها ما وقع لنبي الله يوسف، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هذه الكلمة صدرت من امرأة العزيز ويوسف لما يزل بعد في السجن. ومن بركات الصدق على أهله أيضا أن الصدق من أخص صفات أهل الجنة، كما قال الله عز وجل الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وأهل الصدق أيضا هم أهل مغفرة الله ورضوانه وما أعده الله لهم من الأجر والثواب العظيم. يقول تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، إلى أن قال الله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن بركات الصدق على أهله، بل هي من أعظم بركاته، أنهم هم الناجون يوم العرض الأكبر على الله عز وجل، كما قال عز من قائل قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. أيها الأحبة، لو لم يكن للصدق من فضيلة إلا أنه طريق لاحب إلى الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، لنتأمل جيدا قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوصينا بهذا الخلق العظيم، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أيها الإخوة المستمعون، إن من المحزن والمؤلم في الوقت ذاته أن يرى المسلم الخرق الصارخ في واقع المسلمين لما دلت عليه هذه القاعدة القرآنية العظيمة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كم هم الذين يكذبون في حديثهم؟ كم هم الذين يخلفون وعودهم؟ وكم هم أولئك الذين ينقضون عهودهم؟ أليس في المسلمين أيها الإخوة من يتعاطى الرشوة ويخون بذلك ما اؤتمن عليه من أداء وظيفته؟ ألا يوجد في المسلمين من لا يبالي بتزوير العقود والأوراق الرسمية وغير ذلك من صور التزوير والكذب؟ لقد شوه هؤلاء، شاءوا أم أبوا، شوهوا بأفعالهم وجه الإسلام المشرق الذي ما قام إلا على الصدق. وإنك لتعجب من مسلم يقرأ هذه القاعدة القرآنية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومع ذلك يمارس الكذب مع كثرة ما ورد في ذمه ومع كثرة ما ورد من الأمر بالصدق. ليت هؤلاء يتأملون مثل هذا الموقف الذي حدث به أبو سفيان رضي الله عنه، ولكن هذا الحديث وقع له قبل أن يسلم. يقول رضي الله عنه انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد في صلح الحديبية، قال فبينما أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قال وكان دحية الكلبي قد جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، قال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا نعم. قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بالترجمان فقال له إني سائل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه. فقال أبو سفيان وما أجمل ما قال، وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. فتأمل أيها المؤمن كيف حاذر هذا الرجل الذي كان يومها مشركا، كيف حاذر من الكذب، لأنه يراه عارا وسبة لا تليق بالرجل الذي يعرف جلالة الصدق وقبح الكذب. أيها الإخوة الكرام، إن العرب كانت تعد الكذب من أقبح الأخلاق، ويستأنسون بأن الرجل العاقل لا يمكن أن يكذب. ولهذا لما سئل ابن معين عن الإمام الشافعي فقال له: دعنا يا رجل، والله لو كان الكذب حلالا لمنعته مروءته أن يكذب. وجاء في ترجمة الحافظ إسحاق ابن الحسن الحربي المتوفى سنة 84 و200 أن الإمام إبراهيم الحربي سئل عنه فقال: ثقة، ولو أن الكذب حلال ما كذب إسحاق. وكان إبراهيم الحربي هذا الذي توفي بعده بسنة يقول في الإمام المحدث هارون الحمال: لو أن الكذب حلال لتركه هارون تنزها. ولله در الإمام الأوزاعي حين قال: والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. فأين أولئك الذين استمرأوا الكذب واعتادوه، بل وشابهوا الكفار في تمرير بعض أساليب الكذب مثل ما يعرف بكذبة إبريل، ويزعم بعضهم حينما يكذب أنها كذبة بيضاء، والكذب كله أسود إلا ما استثناه الشرع المطهر. ويقال لهؤلاء الذين استمرأوا الكذب واعتادوه، سواء الكذب في الأقوال أو الكذب في الأفعال أو حتى الكذب في الأحوال: لو لم يكن من خسارة يجنيها هؤلاء الذين يكذبون إلا أنهم حينما يكذبون فإنهم يتخلفون عن ركب المؤمنين الصادقين الذين عناهم الله عز وجل بهذه القاعدة القرآنية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وثمة علاج أذكره في ختام حديثي سهل ويسير لبث الصدق بيننا وتحجيم عادة الكذب، وهي أن يسعى المربون من آباء وأمهات والمصلحون والمعلمون أن يسعوا في تربية من تحت أيديهم على هذا الخلق العظيم وهو خلق الصدق، ومقت الكذب عندهم. عندها ستنعم الأمة بجيل من الصادقين على أيديهم يعود للأمة عزها وسؤددها ومجدها. يقول الأستاذ الكبير محمد كرد علي رحمه الله: لو عمدنا إلى الصدق نجعله شعارنا الباطن والظاهر في عامة أحوالنا لوفرنا على أنفسنا ومن يحتفون بنا وعلى القائمين بالأمر فينا، لوفرنا أوقاتا وأموالا ولغوا وباطلا، ولعشنا وأبناءنا سعداء لا نقلق ولا نروع، ممتنعين بما نجني مباركا لنا فيما نأخذ ونعطي، ولعشنا في ظل الشرف وتذوقنا معنى الإنسانية ونعمنا بالقناعة وعمنا الرضا. انتهى كلامه رحمه الله، وبه ينتهي حديثنا في هذه الحلقة. أستودعكم الله، وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.